إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المؤمنون، خلق الله تعالى السماوات واختار منها السماء السابعة، وخلق الجنات واختار منها الفردوس، وخلق الملائكة واختار منهم جبريل وميكائيل وإسرافيل، وخلق البشر واختار منهم المؤمنون، واختار من المؤمنين الأنبياء، واختار من المؤمنين الأنبياء، واختار من الأنبياء الرسل، واختار من الرسل أولي العزم عليهم الصلاة والسلام، واختار من أولي العزم الخليلين، واختار من الخليلين محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، وخلق الأرض واختار منها مكة، وخلق الأيام واختار من أشهرها شهر رمضان، ومن أيامها يوم الجمعة، ومن لياليها ليلة القدر، ومن ساعاتها ساعة الجمعة، ومن عشرها عشر ذي الحجة، وبين الحين والآخر تظلل الناس سحابة موسمية، وبين الحين والآخر تظلل الناس سحابة موسمية متعاظمة تمطر عليهم خيرا بلا عد، وتسكب عليهم وابلا صيبا بلا حد، تمحى بها الخطايا، وتغفر بها الزلات، وترفع بها الدرجات، وتمتلئ بها صحائف الحسنات، والكيس الكيس من تعرض لسحائب الرحمة، فنال من خيرها وأصاب من غيثها. أيها الكرام، كلما تقادم الزمان ومرت الأيام، كان العبد في حاجة إلى تجديد حياته، والوقوف مع نفسه وقفة محاسبة واستزادة من الخير والأعمال الصالحة، بل وإعادة هيكلة لطريقة سيره في هذه الحياة. فإن كان محسنا زاد في إحسانه، وإن كان مسيئا استدرك ما فات وندم على الفوات وما قارف من الخطيئات. فالقلوب تصدأ من الغفلة التي قد تسيطر عليها زمنا طويلا وأمدا بعيدا. والشيطان العدو اللدود لابن آدم مراقب له، والشيطان العدو اللدود لابن آدم مراقب له، مترقب وقوعه في الغفلات حتى يهجم عليه فينهشه، ويسيطر عليه فيحركه وفق هواه، فلا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، بل يصير الخير عنده شرا والشر لديه خيرا. أيها الكرام، إن التعرض لنفحات الله تعالى وعطاياه المتجددة على مدار العام وفي مواسم الخير يحيي القلب من جديد، ويضخ فيه دماء جديدة تبعث فيه الحياة بعد موته، ويزيل عن العبادات رتابتها وطريقة أدائها التي باتت عند البعض غير مؤثرة في حياته، فهي تؤدى بلا روح، حركات وأقوال وأفعال مجردة من كل المعاني، من كل معاني الطاعة والاستسلام والانقياد لله رب العالمين. وعندما يتربى القلب على العبادة في مواسم الخير ويتفرغ لها ولإقامتها خير إقامة، مع علمه بقدر الثواب الحاصل فيها، وأن الله جل وعلا يطلع على عمله في ختامها، فيغفر له ما سلف من ذنبه، بل ويزيده من الخير والنوال ما لا يتخيله العقل ولا يعيه، فعندها يحصل خشوع القلب وتتحرك الجوارح تبعا له، فلا تقوم إلا بأمره ولا تنام إلا بإذنه، ويكون هو الأمير المسيطر على الحركات والسكنات، بل ويرفرف القلب في فضاءات الكون اللامتناهية، ما بين سحب الرحمة وأعمدة النور الإلهي، فينهل من هذا ويتضلع من ذاك حتى يتخلله النور فينقيه ويصفيه ويخرج شوائبه حتى حتى يصير أبيض مثل الصفا. فلكم والله يحتاج المسلم إلى تلك المواسم التي تسمو فيها الروح فوق دنايا الدنيا الزائلة وتطلعاتها الوضيعة الزائفة. فليس من الفراغ تمني الصالحين أن تكون السنة كلها رمضان، لما للقلب في هذه الأيام من حالات تشارف تحليق الطيور في عباب السماء، ولما للنفوس من فرحة تداني فرحة العروس بزفافها. فلله در أقوام فطنوا للأيام الفاضلة فاستثمروها، فنعم الربح ونعمة التجارة. عباد الله، ألا وإن من أعظم الزمان بركة أيام عشر ذي الحجة التي تستقبلونها الأيام القادمة، إذ لها مكانة عظيمة وفضائل جليلة. فمن فضائلها أن ربكم جل في علاه أقسم بها في كتابه، فقال جل من قائل عليما: والفجر وليال عشر، ولا يقسم ربنا إلا بأمر عظيم. والقسم بهذه العشر يدل على عظمتها ورفعة مكانها وعلو مقامها وتعظيم ربنا جل وعلا لها. ومن فضائل هذه العشر المباركة أنها أفضل الأيام على الإطلاق، فهي أحب الأيام إلى الله، وهي موسم الربح وطريق النجاة، وهي ميدان السبق إلى الخيرات. قال نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. ومن فضائل هذه العشر المباركة أن فيها يوم عرفة، وهو اليوم التاسع من ذي الحجة، وهو يوم عظيم المكانة رفيع الشأن، وأفضل الدعاء دعاء ذلك اليوم. قال نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من بعدي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. أخرجه الإمام الترمذي. قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله: دعاء يوم عرفة مجاب كله في الأغلب، يوم يكثر فيه عتقاء الرحمن ويباهي بهم ملائكته المقربين. قال نبيكم عليه الصلاة والسلام: ما من يوم أكثر ما يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو جل وعلا ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء أخرجه مسلم. قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله معلقا على هذا الحديث: وهذا يدل على أنهم مغفور لهم، لأنه لا يباهي بأهل الخطايا والذنوب إلا من بعد التوبة والغفران. ومن فضائل هذه العشر المباركة أن فيها يوم النحر، وهو اليوم العاشر من ذي الحجة، وهو أفضل الأيام، كما صح عن النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أفضل الأيام يوم النحر. وفي هذا اليوم معظم أعمال النسك من رمي الجمرة وحلق الرأس وذبح الهدي والطواف والسعي وصلاة العيد وذبح الأضحية واجتماع المسلمين في صلاة العيد وتهنئة بعضهم بعضا. ومن الأعمال المشروعة في هذا اليوم تحديدا وفي سائر أيام العشر جميعا كثرة الذكر لله رب العالمين، كما قال جل وعلا: ليذكروا اسم الله ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. روى الإمام أحمد وابن عمر رحمه الله عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه من العمل فيهن من هذه العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. وكان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وابن عمر رضي الله عنهما إذا دخلت العشر يخرجان إلى السوق يكبران كل على حدته، فإذا سمعهم الناس كبروا وتذكروا التكبير فكبروا كل على حدة. وقال ميمون بن مهران: أدركت الناس وإنهم ليكبرون في العشر حتى كنت أشبهه بالأمواج من كثرتها. وذكر أهل العلم رحمكم الله أن التكبير في أيام العشر على نوعين. النوع الأول تكبير مطلق وهو غير مقيد بالصلوات، فهذا التكبير يبدأ من دخول العشر، فيكبر المؤمن من غروب شمس آخر يوم من ذي القعدة، ثم يشترك مع هذا التكبير المطلق تكبير مقيد وهو النوع الثاني، ويبتدئ من فجر يوم عرفة إلى غروب شمس اليوم الثالث من شهر ذي الحجة، وقد نقل ذلك عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. اللهم إنا نسألك أن تعيننا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، إنك ولي ذلك والقادر عليه. قد قلت ما قلت، إن صوابا فمن الله وإن خطأ فمن نفسي والشيطان، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه وتوبوا إليه، إن ربي كان غفارا. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، أحمده سبحانه على جزيل فضله وعظيم إنعامه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر المؤمنين، مما يستحب في هذه الأيام العشر الأضحية، ومن أراد أن يضحي فلا يمس من شعره وبشرته شيئا. روى مسلم عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره حتى يضحي. والأمر هنا أيها الكرام هو للوجوب وليس للندب والاستحباب، والحكم ها هنا أي في المنع من الأخذ من الشعر والظفر والبشر، هو مختص ومتعلق بالمضحي دون غيره، ولا يعم ذلك الوكيل والزوجة والأولاد، ولا يتعلق بهم النهي. والحكم في ذلك متعلق فقط بصاحب الأضحية ومن نوى أن يضحي، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يضحي عن آل محمد، ولم ينقل أنه نهاهم عن الأخذ. والحكمة من النهي عن ذلك كما قال الإمام ابن القيم: توفير الشعر والظفر ليأخذه مع الأضحية، فيكون ذلك من تمام الأضحية عند الله وكمال التعبد بها. وقد شهد لذلك أيضا أنه شرع لهم إذا ذبحوا عن الغلام عقيقته أن يحلقوا رأسه، فدل على أن حلق رأسه مع الذبح أفضل وأولى. ومن أخذ من شعره أو ظفره أول العشر لعدم إرادته الأضحية، ثم أراد أن يضحي في منتصف أيام العشر، أمسك حين الإرادة، وإن حلق أو قلم أظافره ناسيا فلا شيء عليه، لأن الله جل وعلا قد تجاوز عن النسيان، وقد قال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: عفي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. ولو تعمد إنسان وأخذ من شعره أو ظفره أو بشرته فليس عليه إلا أن يستغفر الله جل وعلا، ولا فدية عليه، وأضحيته صحيحة. ولا حرج أيها الكرام في غسل الرأس للرجل والمرأة أيام العشر، أو ما كان زائدا أو مؤذيا فلا شيء عليه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما نهى عن تعمد الأخذ لمن أراد أن يضحي. ثم صلوا وسلموا رحمكم الله على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه، فقد أمركم ربكم بأمر بدأ فيه بنفسه، ثم ثنى بملائكته المسبحة بقدسه، ثم أيها بكم أيها المؤمنون، فقال عز من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد، وارض اللهم عن أصحابه الكرام الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعنا معهم بفضلك وجودك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز دينك وأظهر كلمتك وارفع رايتك، اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق والدين، اللهم أنج المستضعفين من المؤمنين في سبيلك في كل مكان، اللهم فرج همهم في فلسطين وبلاد الشام وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع علم التوحيد والسنة في سائر بلاد الإسلام. اللهم آمنا في الأوطان والدور، وأصلح الأئمة وولاة الأمور. اللهم احمي بلادنا وبلاد المسلمين من شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله الصالح في رضاك، وارزقه البطانة الصالحة يا رب العالمين. اللهم وفق رجال أمننا الذين يحرسون أعراضنا ويدافعون عن ثغورنا، اللهم اخلفهم في أهلهم وأموالهم وأهلهم بخير يا رب العالمين. اللهم تقبل من مات منهم شهيدا في سبيلك يا ذا الجلال والإكرام. عباد الله، اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.